الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، التفسير الموضوعي الميسر لسورة العنكبوت. هذه السورة مكية وآياتها 69 آية. سورة العنكبوت سميت بذلك لأنها اختصت بذكر مثل العنكبوت في قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. سورة العنكبوت جهاد النفس وسنة الفتنة والابتلاء لتمييز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب، ويتناسب مطلع السورة مع خاتمتها حيث افتتحت بذكر سنة الله في ابتلاء المؤمنين: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وذكرت الذين جاهدوا في سبيل الله عز وجل وحثهم على مجاهدة أهوائهم والصبر على الابتلاء: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وكما كانت بدايتها وافتتاحها كذلك كانت خاتمتها أيضا ببيان فضل الصبر على المحن ومجاهدة النفس، فقال تعالى في آخرها: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كما قلت لكم، هي سورة الجهاد، جهاد النفس وسنة الفتنة والابتلاء، أن الله يبتلي الناس ليميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب. سنقسم هذه السورة إلى 4 أقسام. أولا، بيان أن الفتنة والابتلاء هي سنة الله من الآية 1 إلى 13. ثم نماذج من الصابرين الثابتين عند الابتلاء وهم الأنبياء من 14 إلى 40. كيف يواجه المؤمن الابتلاءات والفتن من 41 لـ55. تثبيت المؤمنين وبيان الحقائق 56 إلى 67. مصائر الناس بعد الابتلاء في آخر آيتين. نبدأ مستعينين بالله عز وجل بالقسم الأول من سورة العنكبوت، وهو الفتنة والابتلاء، حقيقة الإيمان وسنة الفتنة والابتلاء. حقيقة الإيمان وسنة الفتنة والابتلاء من الآية 1 إلى 12. أولا، كل الناس يبتلى لتمييز الصادق من الكاذب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ألف لام ميم، الله أعلم بمراده بذلك، فهي حروف مقطعة في أوائل السور تنبو وتكشف وتبين أن القرآن مكون من حروف العرب التي يعجز العرب أنفسهم أن يأتوا بمثلها. ثم يذكر تعالى هذه الحقيقة وهذه السنة: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هل ظن الناس أن يتركوا وشأنهم بمجرد نطقهم بالشهادتين دون أن يبتليهم الله عز وجل؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا بقولهم آمنا بالله ورسوله وهم لا يفتنون، لا يختبرون ويمتحنون ليتميز المخلص من المنافق والصادق من الكاذب والمحق من المبطل؟ ليس الأمر كما ظن هؤلاء وحسب، ولكن سنة الله في الأولين والآخرين أن يبتليهم بالسراء والضراء والعسر واليسر والمنشط والمكره والغنى والفقر وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل ونحو ذلك من الفتن التي ترجع كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة الصحيحة. والشهوات المعارضة للإرادة، فمن ثبت عند الشبهات على الحق وعند الشهوات فلا يقع في الذنوب والمعاصي، فأولئك هم المؤمنون الصادقون حقا. ومن شك وارتاب عند الشبهات ووقع في الذنوب والسيئات عند الشهوات فأولئك هم الكاذبون. خلاصة، نحن لابد أن نبتلى بالشبهات وبالشهوات، فنثبت عند الشبهات على عقيدتنا، ونثبت عند الشهوات بإرادة قوية على ديننا، ولا نقع في الذنوب والسيئات. أحسب الناس أن يتركوا موحدين هكذا قائلين آمنا وهم لا يفتنون وهم لا يختبرون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، امتحن الله المؤمنين الذين قبلهم من الأمم السابقة، فليعلمن الله بهذا الابتلاء علم وقوع، فليعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم علم مشاهدة، وليعلمن الكاذبين في دعواهم، أي فليظهرن الصادق من الكاذب وليجازي كلا بما يستحقه. ثم بين أقسام الناس في الفتن والابتلاء، بين مصائرهم وأسباب الثبات التي ينبغي أن يأخذوا بها. قال تعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. أم حسب الذين يعملون السيئات ويرتكبون الفواحش والآثام أن يسبقونا، يفوتونا ويعجزونا، فلا ننتقم منهم ولا نأخذهم بظلمهم وذنوبهم أخذ عزيز مقتدر؟ يحسبون ذلك، أننا لا ننتقم منهم ولا نأخذهم بظلمهم وذنوبهم أخذ عزيز مقتدر كما هي سنته في الظالمين السابقين؟ ساء ما يحكمون، بئس الذي يحكمونه حكمهم هذا وفهمهم هذا وتفكيرهم هذا وعقيدتهم الباطلة هذه. أن يحسب الذين يعملون السيئات أنهم يفوتون الله ويعجزون الله، وإن دولت هيعدوا من سنة ربنا أنه يهلك الظالمين، أبدا، إنما يمهلهم. من كان يرجو لقاء الله ويأمل ثوابه ويخشى البعث والحساب فليتيقن، فإن أجل الله الذي حدده لبعث خلقه للحساب والجزاء لآت لا محالة، فليستعد له، وهو السميع لأقوال عباده العليم بعقائدهم وأعماله. ومن جاهد وبذل جهده في جهاد العدو بالحرب وجهاد النفس وكفها عن التفكير في المنكر والسوء فإنما يجاهد لنفسه، فإن منفعة جهاده له هو لا لله، فإن الله لا ينتفع بطاعتنا، إن الله لغني عن العالمين عن جميع خلقه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات هم المنتفعون، هم الفائزون، لنكفرن عنهم سيئاتهم بسترها وترك العقوبة عليها، ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، أي بأحسن أعمالهم وهو الطاعة، فنضاعف لهم حسناتها. فالناس في الفتن والابتلاء ومصائرهم ليست سواء. حكمة الفتنة والابتلاء، حكمة الابتلاء والفتنة، لماذا يبتلينا الله عز وجل؟ ذكر الله سبحانه وتعالى أولا هذا لتحقيق الولاء والبراء، فعلا أنك ولاءك لله وبراءك من كل ما سوى الله حتى لو كان أقرب الناس الوالدين. فبدأ بأول صورة من صور الابتلاء، وهي الابتلاء بالوالدين والمجاهدة فيهما. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ووصينا الإنسان أمرناه بالإحسان بوالديه حسنا برا بهما وعطفا عليهما وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فتقلدهما على الشرك بلا علم ولا برهان وليس لأحد علم حق ولا برهان بصحة الشرك بالله أصلا ولكن هذا على الذي يحصل إنما يقص عليك أكثر الذي يكون وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم ولا علم بالشرك أصلا فلا تطعهما لا تطع الوالدين في الإشراك لأن حق الله أعظم من حق الوالدين إلي مرجعكم يوم القيامة فأنبئكم بما كنتم تعملون وأجازيكم به ستكون النتيجة أن الفائزين هم أهل الإيمان والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين في الأنبياء والأولياء بأن نحشرهم معهم وندخلهم مدخلهم فذكر أول صورة من الابتلاء ليتكون أصلا عندك إن الولاء والبراء لله فالسمع والطاعة والإحسان الوالدين أما عند الشرك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ثم فضح بيان أن الابتلاء يفضح المنافقين ويمايز ويفرق بين أهل الإيمان والنفاق وذكر لبيان هذا الأصل فتنة الإيذاء والاضطهاد يحصل الإيذاء والاضطهاد فمن الناس من يثبت ومنافقون يبرز فيهم النفاق ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين ولما ذكر تعالى أنه لابد أن يمتحن من ادعى الإيمان ليظهر الصادق من الكاذب فيتعالى أن من الناس فريقا لا صبر لهم على المحن ولا ثبات لهم فقال ومن الناس من يقول آمنا بالله وإذا لاحظت نفس الكلمة ديت في أول سورة البقرة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله وفي سورة التوبة ومنهم ومنهم ومنهم ومن الناس يبقى يكلمك عن طائفة من الناس قد ذكرها كثير في الكتاب وحذر منها وهم المنافقون إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس وأذى الناس له في الدنيا كعذاب الله في الآخرة فارتد عن دينه ورجع عن إيمانه إلى الكفر لأجل الناس ولئن جاء نصر للمؤمنين من ربك فغنموا ومنتصرون المسلمون وأخذوا الغنائم لا يقولن هؤلاء الفريق المتظاهر بالإيمان إنا كنا معكم نحن مؤمنون مثلكم نحن مؤمنون أمثالكم إنا كنا معكم في الإيمان فأشركون في الغنيمة قال الله تعالى أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين من الإيمان والنفاق ألا يعلم الله ذلك بلى فهو بكل شيء عليم يعني يقول لهم أنتم منكشفون ولا يعلمن الله مما يعلمه الله عز وجل هو لا يخفى عليه شيء الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين بهذا الابتلاء يظهر المؤمن من المنافق يعلمن الله الذين آمنوا حقا بقلوبهم ولا يعلمن المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويضمرون الكفر فيجازي الفريقين ثم بين كذب الكافرين وادعاءاتهم بهذه الابتلاءات لفتنة التغيير والادعاءات الكاذبة. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا على الكفر يعني كونوا معنا على ديننا وعلى كفرنا وما نحن عليه ولنحمل خطاياكم يعني اتبعونا ومالكوش دعوة الذنب علينا. قال الله تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء ما هم بحاملين من ذنوبهم من شيء إنهم لكاذبون في قولهم هذا لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى بالعكس ولا يحملن هؤلاء المشركون المدعون أنهم سيحملون خطايا هؤلاء لا يحملن أثقالهم هم أوزارهم وذنوبهم التي اقترفوها ولا يحملن أيضا أثقالا مع أثقالهم من ذنوب من اتبع دعوتهم دون أن ينقص من ذنوب التابعين لهم شيئا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى ضلالة كان عليه وزره ووزر من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون عما كانوا يكذبون ويختلقون على الله عز وجل ويقولونه باطلا وكفرا. هذا هو القسم الأول بينا فيه الأصل أن سنة الله الابتلاء وأن كل الناس سيبتلى ثم ذكر أقسام الناس ومصائرهم في الفتنة والابتلاء ثم ذكر حكمة الابتلاء تحقيق الولاء والبراء فضح المنافقين وتمايز أهل الإيمان بيان كذب الكافرين وادعاءاتهم وهي ثلاث فتن الابتلاء بالوالدين والمجاهدة فيهما فتنة الإيذاء والاضطهاد فتنة التغرير والادعاءات الباطلة فلابد أن نثبت عند هذه الفتن يا أخوان نسأل الله الثبات عند الفتن. طيب يأتي القسم الثاني نماذج من الصابرين الثابتين وأولهم نوح عليه السلام الآية 14-15 وبين فتنة القلة مع طول الأمد مع قوم كافرين معرضين ثم إبراهيم عليه السلام وفتنة المجادلة وإثارة الشبهات والتهديد والتحريق بالنار ثم قصة لوط عليه السلام من الآية 28-35 فتنة الزوجة والعشيرة وانتشار الفاحشة وتبجح المفسدين ثم شعيب عليه السلام في الآيتين 36-37 وفتنة انتشار الفساد والظلم عاد وثمود وفتنة القوة وفتنة ترك الحق مع العلم به قارون وفرعون وهامان وفتنة المال والسلطان فضرب الله مثالا لهؤلاء لنرى كيف يثبت الثابتون عند الفتن ويكون لنا فيهم أسوة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. نوح عليه السلام وفتنة القلة وتأخر النصر هذا أول أنموذج يضربه الله عز وجل لنا من نماذج الصابرين الثابتين عند الفتن الذي هو القسم الثاني من سورة العنكبوت النماذج للصابرين الثابتين عند الفتن قصص الأنبياء وهلاك الطغاة من الآية 14-40 نوح إبراهيم لوط شعيب عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان على الترتيب بدأ بذكر نوح عليه السلام ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. ولقد أرسلنا نوحا بعثنا نوحا إلى قومه وعمره 40 سنة أو أكثر فلبث فمكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد فكذبوه واستمروا على كفرهم فأخذهم الطوفان. أخذهم الطوفان الماء الكثير طاف بهم وعلاهم فغرقوا، طاف بهم وعلاهم فغرقوا بسبب تكذيب الرسل وعدم اتباعهم، وهم ظالمون بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم لرسله. فأنجيناه، أنقذنا نوح عليه السلام وأصحاب السفينة الذين كانوا معه من أهل الإيمان، وجعلناها هذه السفينة ومن فيها آية عبرة للعالمين لمن بعدهم من الناس، وجعلنا هؤلاء القوم قوم نوح عبرة حتى لا يعصى الله أحد. ثم ذكر إبراهيم عليه السلام وفتنة المجادلة وإثارة الشبهات من قومه والتهديد حتى أنهم ألقوه في الدار، من الآية 16 للآية 27. أولا دعوة إبراهيم وتكذيبهم له وبيان عجزهم وافترائهم، من الآية 16 إلى 18. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وأذكر إبراهيم نموذج آخر للصابرين حين قال لقومه إذا أتاه الله رشده منذ صغره فكمل عقله وأخذ في دعوة قومه، فقال لقومه اعبدوا الله واتقوه خافوا عقابه فكونوا عابدين له وحده ذلكم خير لكم مما أنتم عليه من عبادة الأصنام إن كنتم تعلمون الخير من غيره، إنما تعبدون من دون الله أي غيره أوثانا تماثيل من حجارة تنحتونها وتخلقون إفكا تقولون كذبا، تقولون إن الأوثان شركاء لله، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يقدرون أن يرزقوكم فابتغوا فاطلبوا عند الله الرزق واعبدوه وحده واشكروا له على ما أنعم به عليكم واعلموا أنكم إليه ترجعون يوم القيامة فيحاسبكم على أعمالكم ويجازيكم بها وحده لا شريك له فهو مالك يوم الدين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وإبراهيم عليه السلام، أي واذكر إبراهيم إذ قال لقومه، لأن الله آتاه الله رشده منذ صغره فكمل عقله وأخذ في دعوة قومه، فقال لقوم اعبدوا الله واتقوه خافوه خافوا عقاب الله اتقوه فكونوا عابدين له وحده ذلكم خير لكم، خير لكم مما أنتم عليه من عبادة الأصنام إن كنتم تعلمون الخير من غير، يعني كنتم تفهمون وتعلمون وتعقلون، تعبدون أصنام وتتركون خالق السماوات والأرض خالقكم ورازقكم ومدبر أمركم، إنما تعبدون من دون الله أوثانا، إنما تعبدون غيره تماثيل من حجارة حيتونها وتخلقون إفكا تقولون كذبا، إن الأوثان شركاء لله، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يقدرون أن يرزقوكم فابتغوا فاطلبوا عند الله الرزق واعبدوه وحده واشكروا له على ما أنعم به عليكم، واعلموا أنكم إليه راجعون، واعلموا أنكم إليه ترجعون يوم القيامة، فيحاسبكم على أعمالكم ويجزيكم بها. وإن تكذبوا، إن تكذبوا ما جئتكم به، فقد كذب أمم من قبلكم رسلها، كذبوا رسلهم، وقد بلغكم ما حل بهم من الهلاك والدمار، وكيف أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر لما عصوا الرسل. وما على الرسول، ما على أي رسول من الرسل إلا البلاغ المبين، إلا البلاغ البين الواضح. فاحرصوا على أن تكونوا من السعداء المستجيبين لأمر الله، دعوة واضحة يظهر فيها عجزهم وحاجتهم إلى الله عز وجل، ثم بين لهم قدرة الله الدالة على البعث وتهديدهم إذ أنهم لم يؤمنوا من الآية 19 23. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم أولم يروا وينظروا كيف يبدئ الله الخلق كيف يخلقهم الله عز وجل ابتداء ثم هو يعيده بعد فنائه كما بدأه كلنا سيعود بعد الموت إن ذلك المذكور من الخلق الأول والثاني على الله يسير سهل فهو قادر لا يعجزه شيء قل لهؤلاء المكذبين بالبعث سيروا في الأرض فانظروا فتأملوا كيف بدأ الخلق كيف بدأ خلق من كان قبلكم كيف بدأ خلق من كان قبلكم وها هو قد أماتهم ثم الله ينشئ النشأة الأخرى يحيي الناس بعد موتهم الحياة الثانية حياة للبعث والحساب فالأولى كانت حياة للابتلاء والاختبار التي نعيشها الآن ثم يبعثهم حياة ثانية ليحاسبهم على ما اكتسبوه في الحياة الأولى إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء فلا يعجز عن بعث الناس كما لم يعجز عن خلقهم أولا فإذا رجعوا إليه يعذب من يشاء ويرحم من يشاء يعذب من يشاء تعذيبه من خلقه بعدله لا يظلم الناس شيئا ويرحم من يشاء رحمته من خلقه بفضله سبحانه وتعالى وإليه تقلبون وإليه تردون وترجعون يوم القيامة للحساب وما أنتم بمعجزين لا تفوتون ربكم ما أنتم بفائتين ربكم ولا منفلتين من عقابه وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء حتى لو كنتم فيها أيضا لا تعجزون وأنتم لستم فيها حتى لو كنتم فيها وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي يمنعكم منه ولا نصير يرفع عنكم عذابه لا ولي لنا إلا الله والذين كفروا بآيات الله ولقائه كفروا بالقرآن وبالبعث أولئك يائسوا من رحمته قانطوا من رحمته يعني لا يفكروا في رحمته خلاص يقطع الأمل فإن الله سيرحمه لأن مع الكفر لا مغفرة ولا جنة إلا أن يتوبوا في الدنيا ويدخلوا في الإيمان فلن يدخلوا الجنة أبدا لكفرهم وأولئك لهم عذاب أليم مؤلم موجع ينتظرهم في الآخرة قومه رغم كل هذا الإيضاح والبيان هددوه الابتلاء بالحرق التعذيب والقتل سنة المجرمين. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فما كان جواب قومه؟ ما عندهمش رد ولا تفاهم بعد ما أمرهم بهم عبادة الله وحده وترك عبادة غير الأوثان والأصنام، ودحض شبههم ووضح لهم البيان والحجة الواضحة جدا، إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. هي الناس مش عايزة تعقل، لأنها هم عارفين كويس جدا أن الله هو الله وأن إبراهيم على حق، إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه في النار انتصارا لآلهتكم. ما هم منتفعون من هذه الآلهة وجاهة وسلطة، وأنهم خدمت الآلهة والناس تأتي بالقرابين، فمقابل هذه الأهواء يرفضون دعوة التوحيد. فليحذر كل من كانت دنياه دافعة لدينه وإيمانه، إن في ذلك، طبعا هذا كان قرارهم، فما كان جواب قوم إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، فأنجاه الله فسلمه الله من النار التي خذفوه فيها بأن جعلها الله عز وجل عليه بردا وسلاما. صدر القرار والأمر للنار، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وده اللي احنا بنقوله يا جماعة، نحن ما بننظرش للأسباب أبدا، ننظر إلى مسبب الأسباب. ها هي الأسباب تقول إيه؟ الأسباب تقول أن النار تحرق، الله عز وجل يبطل لك هذه الأسباب. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، طبعا أبطل الله سبحانه وتعالى مفعول النار فلا تحرق إبراهيم. أرأيتم؟ يبقى تتوجه بقلبك إلى السبب ولا إلى رب السبب؟ إلى رب السبب، لأن الله هو الخلاق العليم، وهو الذي يعطي المخلوقات خصائصها ويفعل ما يشاء. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هذا الإنجاء من النار بعد رمي إبراهيم فيه عبر لقوم يصدقون بتوحيد الله وقدرته، لأنهم المنتفعون بهذه الآيات. وقال إبراهيم عليه السلام موبخا لقومه: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا افتراء واختلاقا ووضعا من عند أنفسكم، اتخذتموها من دون الله أي غيره أوثانا، اتخذتم أصناما تعبدونها، مودة بينكم، توادتم واتفقتم بينكم بالباطل على عبادته، مودة بينكم في الحياة الدنيا، أسماء سميتموها وقوانين وضعتموها وتوادد واتفاق بينكم على باطل في الحياة الدنيا بلا دليل ولا برهان، ثم يوم القيامة عند معاينة العذاب ينقطع ذلك التواد بينكم، فيكفر بعضكم ببعض، يكفر القادة بالأتباع والأتباع والمتبوعون من الأتباع، كلاهما الرئيس من المرؤوس والمرؤوس من الرئيس، الكبير من الصغير والصغير من الكبير، المتبع والمتبع، كلاهما يكفر بعضهم ببعض، ويلعن بعضكم بعضا، يلعن الأتباع القادة فيتبرأ ويلعن كل فريق منهم الآخر، ومأواكم في النهاية جميعا أتباع ومتبوعين، ما دمتم على الباطل مصيركم جميعا ومقركم الذي تأون إليه النار، وما لكم من ناصرين يمنعونكم من عذاب الله عز وجل. ثم ابتلي إبراهيم بقلة المتبعين له بعد ما ظهر الحق ده. مين بقى يؤمن به؟ المفروض كل الناس تؤمن، قد رأت هذه الآية الكبير. قال تعالى قائمة، ذكر قائمة الذين آمنوا مع إبراهيم، قال فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. عليه الصلاة والسلام. فآمن له لإبراهيم عليه السلام، صدق به لوط عليه السلام ابن أخيه. وقال إبراهيم عليه السلام إني مهاجر من قومي إلى ربي إلى حيث أمرني ربي، وهاجر فعلا من العراق إلى الشام. إنه هو العزيز الحكيم، إنه هو العزيز سبحانه وتعالى في ملكه الذي لا يغالب ولا يذل من هاجر إليه، الحكيم في صنعه وتقديره وتدبيره. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، أعطينا لإبراهيم بعد إسماعيل إسحاق ابنا ويعقوب ابن إسحاق حفيدا، وجعلنا وصيرنا في ذريته النبوة، فكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته، والكتاب والكتب المنزلة من عند الله، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان القرآن. وآتيناه يعني وأعطيناه أجره في الدنيا، ثواب صبره على الحق في الدنيا بصلاح الأولاد وبالثناء الحسن في كل أصحاب الملل، كل يثني على إبراهيم عليه السلام. وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم الدرجات العلى، الذين لهم الدرجات العلى. هذه كانت قصة إبراهيم عليه السلام وبيان ثبات إبراهيم وصبر إبراهيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصابرين الثابتين.